تقول سماحة الشيخ: ما مقدار الرضاعة التي يثبت بها التحريم، وما هو مقدار الرضعة الواحدة، وهل يجب أن تكون الرضعات معلومات؟ الرضاعات التي يحصل بها التحريم لابد تكون خمسا او اكثر معلومات، كل واحده مستقله، لما ثبت في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان فيما انزل من القران 10 رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسحنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. رواه مسلم في الصحيح ورواه الترمذي وهذا لفظه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لسهل بنت سهيل: أرضعي سالما 5 رضعات تحرمي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. فالرضاع المحرم لا بد يكون خمسا أو أكثر، حال كون الرضيع في الحولين، حال كون الطفل في الحولين. كل رضعة معلومة، يمص الثدي ويبلع اللبن ثم ينفصل، هذه واحدة، ثم يعود فيرتضع ويمص اللبن ثم ينفصل، هذه ثانية، وهكذا. لا بد يكون يمص اللبن ويبلع اللبن، يلحق هذا، يعلم هذا، ثم يعود بعد هذا يرضى إلى مص اللبن وترك الثدي لتنقل من ثدي إلى ثدي أو للتنفس والراحة، هذا رضا. يا شيخ حفظكم الله، تكون في موقع واحد أو في ولو مجلس واحد، ولو في يوم واحد، ولو جلس واحد، 5 رضعات بينهما فواصل، نعم، يشرب اللبن ويتنفس، يطلق الثدي أو ينقل من ثدي إلى ثدي، أو يستريح أو تقوم بحاجة وتعود وما أشبه ذلك. طيب.